رفع سمكها فسويها. دخلنا من السيكة للبيت. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماء سلطنة البيت. بس يعني استنى بس. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أهلتم أشد خلقنا من السماء صلى مع الحجاز بقى. مركب الحجاز اللي اركب ال اللي اركب الصبع على ايه؟ على العجم. على العجم. ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقنا بالسماء. القفل عجب. رفع سمكها فسواها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. بقول صبر صبر واركب عليه سيك اقفل بالسيك. ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. أهلتم

لا مقام لنا. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بعد النهوان الرصد إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بالضبط المقامين مركبين على بعض مئة جدا. اشكرك على الروح الطيبه دي بقى. لا ده منك انت محتاج. بعد الرصد سيادتك تصور الهزام بقى اللي هو السيكا. سيكا وهتعمل من السيكا بياتي ودق. وعايزين نقول شويه حجاز مثلا. وحجاز مو حجاز بعد السيكا. حجاز بعد البياتي. بعد البياتي او الصبر. لان البياتي والصبر والحجاز دول على سكة واحدة زي البروم والفددنة والغابة. بالظبط على خط واحد. بالظبط البيات والصابة والحجاز على خط واحد. انا قلت اقول رصد اقول سيكة بعدين الرصد بعدين سيكة زي اقول ايه ان شاء الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء. رفع سمكها فسواها. تجنب وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها. والجبال أرساها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا في السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله.